نور العين يا طه الزين، يا نور العين يا طه الزين، اشفعني غدر عند الله، خايف من النيران، يا سعد من زار روضة المختار، يا سعد من زار روضة المختار، يا سعد من زار روضة المختار، يا سعد من زار روضة المختار، اختار دار الهدي دار في جوار العدنان، يا نور يا نور العين يا طه الزين، يا نور العين يا طه الزين، اشفع لي غدا عند الله، خايف من النيران، يا روح الروح داوي المجروح، يا روح الروح داوي المجروح، يا روح الروح داوي المجروح، يا روح الروح داوي المجروح، من في جمالك يا مولاي دايما ماشي سهران، يا نور يا نور العين يا طه الزين، يا نور